الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك رجل ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه: ثلاث تهلك المرء: كثرة الكلام ونميمة النمام. يقول: يذكرها الرجل على لسانه فيقول: فكان متكئا فجلس ثم قال: ثلاثة، والسبت الذي يليه دوام، فبكى وأبكى من حوله. يقول: هل يعتبر هذا من السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه؟ الحمد لله. الجواب: نعم، هذا من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن محاكاته في أمر يتضمن السخرية به وبأسلوب طرحه، فهذا الأمر لا يجوز، والواجب الإنكار على فاعله وأمره بالتوبة، فإن من نواقض الإسلام السخرية والاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الألفاظ، هذه يخشى على صاحبها من المروق من الملة والعياذ بالله، فالواجب أن تذكروه وأن تنكروا عليه وأن توقفوه عند حده وأن تزجروه وتغلظوا عليه أن لا يعود إلى مثل هذا الأسلوب النتن القذر. فإذا جعلنا محط سخريتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فمن بقي عندنا في هذه الدنيا لا نسخر منه، من بقي عندنا في هذه الدنيا نحترمه ونقدره إذا صببنا سهام سخريتنا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يركب ألفاظا على شيء من تراكيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بعيدة عن ألفاظه، وإنما يريد به الإضحاك والإيناس ويريد به المزاح، فتبا لهذا الإضحاك وتبا لهذا المزاح، وبعدا وسحقا لهذا الإيناس الذي يتضمن السخرية والاستهزاء بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز هذا الأمر، ويخشى على فاعله من الكفر والعياذ بالله. فأمروه بالتوبة إذا كنتم تعرفونه، وأمروه بتقوى الله عز وجل وإلى عدم العودة إلى مثل هذا الطرح مرة أخرى، وعليه أن يعظم كلام رسول الله وأن يعظم جناب رسول الله، فإن تعظيمه وتعظيم جنابه أصل من أصول الملة وأصل من أصول الدين، والله أعلم.